السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الآية 105 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الآيات دي من الآية 105 لحد الآية 113، الآيات دي بتحكي قصة الأرض ما تعرف لهاش نظير، وبتشهد القصة دي بتشهد بأن القرآن ده والدين ده ما ينفعش إن غير أنه يكون من عند الله، لأن البشر مهما ارتفع تصورهم مش ممكن أبدا يرتفعوا بنفسهم للمستوى الأخلاقي ده. الآية دي نزلت في الوقت اللي كان فيه اليهود في المدينة بيطلقوا كل سهامهم المسمومة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبينشروا الأكاذيب. في الوقت الحرج ده نزلت الآيات دي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة عشان تنصف رجل يهودي يتهم ظلم بالسرقة، وتدين الآيات دي بتدين اللي تأمروا على اتهامه هما بيت من الأنصار في المدينة، والأنصار في الوقت ده هما عدة الرسول صلى الله عليه وسلم وجنده. فأي مستوى ده من النظافة والعدالة والتسامي؟ نقول القصة إن نفر من الأنصار، هو قتادة بن النعمان وعمه رفاعة، دول كانوا غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرق الدرع لواحد اللي هو رفاعة، فحامت اللي هو رفاعة اللي هو يبقى عم قتادة، فحامت الشبهة حوالين واحد من الأنصار من أهل بيت بيقال ليهم بنو أبيرق، فأتى صاحب الدرع اللي هو رفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي. السارق اللي هو طعمة ابن أبيرق، وفي رواية بشير ابن أبيرق إن السارق ده جه أخذ الدرع وألقاها في بيت رجل يهودي. يبقى رفاعة عم قتادة بن النعمان اتسرق الدرع بتاعه، واتهم طعمة ابن أبيرق. طعمة راح واخد الدرع ورماها في بيت يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لأهله إن أنا غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وهتتلقى عنده. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا نبي الله إن صاحبنا بريء، وإن اللي سرق الدرع هو فلان، فاطلع بقى يا نبي الله اعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، دافع عنه يعني. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الدرع وجدت في بيت اليهودي قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. فنزلت الآيات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من الخائنين اللي هو إن هم بني أبيرق، وخصيما يعني محاميا ومدافعا ومجادلا. واستغفر الله من اللي انت قلته لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اللي هو بعد كده كفر، يعني هنعرف بعد كده في قصته إن هو كفر، اللي هو طعمة بن أبيرق أو بشير بن أبيرق في رواية تانية، ما تجادلش عنه، إلى قوله تعالى رحيمة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لحد إلى قوله إثما مبينة، ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله تعالى فسوف نؤتيها أجرا عظيما. نزلت الآيات دي كلها وجه النبي صلى الله عليه وسلم جاب السلاح ورده للرفاعة، وبشير لحق بالمشركين خلاص أعلن إن هو مشرك أصلا. فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. المسألة ما كانتش مجرد تبرئة بريء تأمرت عليه عصبة عشان توقعه في الاتهام، وإن كان طبعا تبرئة بريء ده أمر هائل ثقيل الوزن في ميزان الله سبحانه وتعالى، لكن المسألة كانت أكبر من كده، كانت إقامة الميزان اللي ما يملش مع الهوى. لازم كل واحد فينا يبقى عنده ميزان، الميزان ده مش ماشي مع هواه، الميزان ده ماشي مع الحق ومع شرع الله سبحانه وتعالى. كان في أكتر من سبب للإغضاء عن الحادث وعدم التجديد وكشفه كده قدام الأبصار، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يستر بقى وما يفضحش المسألة كده على رؤوس الناس. يعني كان في سبب ان المتهم ده يهودي، ايه يعني من اليهود، واليهود دي ما بتسيبش سهم مسموم الا انها تطلقه في حرب الاسلام، واليهود اصلا ما بتعرفش حق ولا عدل ولا انصاف يعني، فممكن يروح ايه النبي صلى الله عليه وسلم ساكت وما يتكلمش. كان في سبب تاني ان الامر ده في الانصار، والانصار هم اللي قاووا ونصروا، وان الحادث ده ممكن يعمل ما بين بيوتهم ضغائن وشقاق. كان في سبب تالت انه ما يديش لليهود سهم جديد يضربوه للانصار، وانهم يقولوا اليهود يعني يقولوا ان الانصار بعضهم بيسرق بعض وبعدين يتهموا اليهود بعد كده ويقعدوا بقى يشهروا ويغرروا بالقصة دي. لكن الأمر كان أكبر من ده كله، كان أمر تربية، إن الله سبحانه وتعالى كان يعمد إلى تربية الجماعة المسلمة. نرجع تاني للآيات، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. تحس هنا إن في تعبير، التعبير ده فيه صرامة بيفوح منها الغضب للحق والغيرة على العدل. وأول ما يبان في تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنزيل الكتاب إليه بالحق، واتباع التذكير ده بالنهي عن إنه يكون خاصيم للخائنين يدافع عنهم ويجادل وبعدين يوجهه للاستغفار. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ما تدافعش عنهم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويوصف الخائنين دول اللي جادل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بيختانون أنفسهم، وتعليل ده بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هم خانوا غيرهم في الظاهر، لكنهم في الحقيقة بيخونوا نفسهم. هم بيخونوا الجماعة ومنهجها ومبادئها، لكنهم بيخونوا برضو نفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، دي عقوبة أكبر من كل عقوبة. فلما بيحبهمش الله سبحانه وتعالى ما ينفعش حد يجادل عنهم ولا يدافع عنهم. ويعقب الوصف ده بالاسم والخيانة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. دي صورة داعية للاحتقار والسخرية، إن هم بيستخفوا عن الناس والناس ما يملكوش ليهم أصلا نفع ولا ضر، في حين إن اللي بيملك النفع والضر معاهم وهم بيبيتوا ما يبيتوا مطلع عليهم وهم بيخفوا نيتهم ويستخفون. وكان الله بما يعملون محيطا، ده إجمالا وإطلاقا. فهتروحوا فين بقى باللي انتوا بتبيتوا ده؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ الله سبحانه وتعالى ما فيش حد هيجادل عنهم قدام الله بقى يوم القيامة، ومش هيبقى لهم وكيل من دون الله. فإيه جدول الجدال عنهم في الدنيا، وهي مش الدنيا نفسها مش هتدافع عنهم في اليوم الثقيل. وبعد الحملة الغاضبة على الخونة الأسمين دول، يجي تقرير للقواعد، قواعد الحساب والجزاء، قاعدة عادلة يعامل بها الله العباد. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، دي قاعدة. القاعدة الثانية، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، دي ثلاث آيات بتقرر المبادئ الكلية اللي يعامل بها الله سبحانه وتعالى عباده. الآية الأولى بتفتح باب التوبة على مصراعيه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللي بيعمل السوء بيظلم غيره وبيظلم نفسه، ممكن يظلم نفسه وحده إذا كان عمل السيئة ده ما يتعداش شخصه. الآية الثانية بتقرر فردية التبعية، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كل واحد بيشيل وزره لوحده، محدش بيورث عنه. ما الخطيئة ما هياش موروثة في الإسلام زي ما التصورات الكنيسة بتتكلم. الآية الثالثة بتقرر الحقيقة الثالثة اللي هي تبعت من يكسب الخطيئة وبعدين يرمي بها البريء، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهتان في رمي البريء، والإثم في ارتكاب الذنب اللي رمى به البريء اللي هو أصلا عمله من البداية. وأخيرا بيمن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو عصمه من الانسياق وراء المتآمرين المبيتين دول، فأطلعوا على مؤامرتهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبمناسبة المنة في حفظه من المؤامرة دي، تيجي المنة الكبرى بقى، منة الرسالة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هي دي منة الله على الإنسان في الأرض، المنة اللي ولد الإنسان معاها ميلاد جديد ونشأ بها الإنسان كأنه نشأ لأول مرة بنفخة الروح الأولى، المنة اللي التقطت البشرية من سفح الجاهلية عشان ترتقي بها في الطريق الصاعد، المنة اللي ما يعرفش قدرها إلا اللي عرف الإسلام وعرف الجاهلية، ده الاتنين. إذا كانت منا يذكر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن هو أول من عرفها وذاقها، يعني عاش في الجاهلية وذاق الإسلام، هو أكبر من عرفها وذاقها وأعرف من عرفها وذاقها. عشان كده بيقول الله سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإن شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ من الآية 114. جزاكم الله خيرا.